عمل قوم لوط وهو أن يأتي الرجل الرجل. الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان غريزة وهي أن الرجل يميل إلى المرأة وأن المرأة تميل إلى الرجل، وجعل حلا لهذه الغريزة هو الزواج بين الرجل والمرأة، وجعل المرأة محل إنجاب فتنجب من هذا الرجل. أما أن يترك الرجل المرأة وتترك المرأة الرجل فيذهب الرجل إلى رجل مثله وتذهب المرأة إلى امرأة مثلها، فهذا هو الانحراف والانتكاسة، وهو أن يغشى الرجل الرجل وأن تغشى المرأة المرأة. سأنبه أولا إلى نقطة مهمة، ليست مهمة يعني كثيرا لكنها فيها شيء من الأهمية، ألا وهي تسمية هذا العمل باللواط. اللواط لغة هو الإصلاح، ويقول لاط حوضه أي أصلحه، ورجل يلوط أي يصلح، هذا معناها في اللغة، لاط الشيء أصلحه. ومنها اسم نبي الله لوط المصلح. ولذا من الخطأ أن نقول لواط، لأن لواط نسبة إلى لوط، ويقال لوطي مثل ما نقول محمدي أي متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، موسوي متبع لموسى عليه الصلاة والسلام، عيسوي متبع لعيسى عليه الصلاة والسلام، إبراهيمي متبع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، طيب لوطي المفروض أنه متبع للوط عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فهذا هو الانتساب إلى لوط عليه الصلاة والسلام. ولذا من الخطأ أن نقول لواط، مع أنه يتساهل فيها كثير من أهل العلم ويطلقون عليها اسم اللواط، وأنا لا أقول حرام، ولكن أقول خطأ. أولا أن لوط الآن صارت سبة، مع أن الأصل فيها أنها مدح، لوط نسبة إلى اتباع لوط عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن لوطا هو الذي كان ينهى عن هذا العمل، فكيف صار ينسب إليه فيقال لواط أو يقال لوطي لمن يعمل هذا العمل. الأمر الثالث أن الله جل وعلا إنما سماها فاحشة، قال تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فما سماها لواطا وسماها عمل قوم لوط، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأيته يعمل عمل قوم لوط، ما قال من رأيتمه يلوط. فلذلك أنا أتصور أن نقول عمل قوم لوط أفضل من أن نقول لواط. أما حكم هذه المسألة فنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في وقت آخر.